السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا حبيباتي في الله. بإذن الله تعالى نبتدئ درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. كنا توقفنا في المرة الماضية عند الحديث رقم 391 في باب إصلاح ذات البين، وقلناه وشرحناه. النهارده بإذن الله تعالى هناخد من أول باب الطعن في الأنساب. أهلاً يا أمانة، ربنا يكرمك. باب الطعن في الأنساب، الحديث اللي معانا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر بأمر غيبي، وطبعا إعجاز نبوي، لأن هذا أمر من الغيب أعلمه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر ده هو عدم ترك الأمة لحاجتين، لأمرين: النياحة والطعن في الأنساب. طيب، النياحة ما أظن طبعا عارف يعني إيه النياحة. النياحة هي رفع الصوت بذكر أحسن أوصاف الميت وأفعاله من النواح، والنواح هو البكاء بجزع وعويل وصياح. ده معنى النياحة. وسبحان الله، النبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول شعبتان لا تتركهما أمتي، مع إن هذه الأفعال هي من أعمال الجاهلية، إلا إن هي هتظل مستمرة في الأمة. ويعني بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركهما، يعني هيظل هذا الأمر وهذا الفعل في المسلمين في أمة الإسلام إلى يوم القيامة. النياحة فعلا طبعا هذا الأمر منتشر جدا، كلنا عارفينه وشايفينه في كل البلاد، يعني في كل بلاد المسلمين. النياحة على الميت، الإنسان لما يموت له أحد عزيز أو مقرب، يبتدي بقى النساء بالنواح، البكاء بجزع وبالعويل والصراخ. ويعني المقصود كمان أيضا بقى هنا إن اللي بينوح ده بيذكر أوصاف الشخص اللي مات ويعدد بقى محاسنه. احنا هنا في مصر بيعمل ايه؟ بيعدد، بيعدد عليه، يقعد يقول يا مش عارفه الايام ما كنت ايه، لما كنت مثلا واحده مات لها زوجها، اللي كنت كافيني، اللي كنت قويني، او يا ابو العيال، يا ما اعرفش ايه. ده ما بيحصل كده سبحان الله، ان واحده يعني معروفه ومنتشر. يعني المشكله ان مش بس صاحب المصيبه هو اللي بينوح، يعني مش بس الزوجه الساكله ولا الام ولا الابناء ولا لا، ده هم دلوقتي بيحصل، مش دلوقتي، هو طبعا من فتره، ولكن المتعارف عليه بيستاجروا امراه لتنوح باجر. بتيجي واحده ست كده، ممكن يبقوا اتنين مع بعض، وده بيحصل وحصل عندنا فعلا في بلدنا هنا في مصر. واحده تنوح والتانيه معاها طين او تراب عماله تحطه على وشها، عشان يعني ايه بقى ياخدوا يعني الاجر كده ايه على حاجه يعني تستحق، والعياذ بالله. فواحده تقعد بقى تتكلم وتقول يعني الاوصاف وتعدد، واللي كان واللي معرفش ايه، وياما وخسرتك ويا شبابك مثلا يعني، والثانيه ايه بالتراب تاخده وتحطه على وجهها، والعياذ بالله. طبعا تخيلوا الموقف ده او الافعال دي هي من افعال الجاهليه. تنافي الإيمان بالقدر، تنافي الرضا بقضاء الله عز وجل، يعني تنافي الشرع تماما، بالإضافة إن هي تدخل الحزن والكآبة والهم أكثر على أهل الميت. لكن حقيقة هو ده اللي بيحدث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن هذا الأمر، يعني في أكثر من حديث، هو هذا الأمر من أفعال الجاهلية، ولا ينبغي أبدا للمسلمين أن يصدر منهم ذلك. وإن كان هذا الفعل سيظل في الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتركهما. طيب، ده بالنسبة للنياحة. أما بقى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بقى الطعن في الأنساب، كلام بقى الشعبة الثانية أو الأمر الثاني اللي بيحدث في الأمة، ويعني لن يتركوه إلى يوم القيامة، مسألة الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب كأن يقول أحد: هذا الابن ليس من أبيه، وإنما ابن فلان مثلا، او لا يذكر له اب. وطبعا يعني لا يخفى ان هذا نوع من القذف، يعني هذا ايه نوع من القذف، انه انسان يقول ان فلان هذا ليس هذا ابوه، ولكن ابوه فلان، يتهم الام والعياذ بالله بالزنا. فيعني الطعن في النسب والوقوع في الاعراض، الوقوع في الأعراض والقدح في أنساب المسلمين، وهذا الفعل من أفعال الجاهلية والعياذ بالله. ولكن مع الأسف الأمة تقع في ذلك، ولا تزال تقع فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أسماء. لا مش كتير خالص، احنا لسه في أول حديث. طيب، ننتقل بقى لباب آخر، باب هجرة المسلم. باب هجرة المسلم باب رقم 189. لا، هنترك باب هجرة الرجل، هنتركه وندخل على طول في باب هجرة المسلم، في الحديث رقم 398. طيب، قبل ما ننتقل بقى للحديث ده، الحديث اللي ذكرناه أول حديث خالص، شعبتان لا تتركهما أمتي، هذا الحديث حفظ. والحديث اللي هنذكره دلوقتي في باب هجرة المسلم حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أيوة، جزاكم الله خير. الحديث معنا برضو حفظ، خلاص، حديث أنس بن مالك ده حفظ معنا، حفظ. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، نهي الله النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الأفعال، التباغض والتحاسد والتدابر. وبعدين حتى في بقية الحديث يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. يعني هذه الأفعال التي ذكرت في بداية الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، هذه تؤدي إلى الفرقة والاختلاف، ويعني نشر روح الكراهية بين المسلمين، ومن ثم عدم الاجتماع وعدم الاعتصام بدين الله عز وجل. لأن طالما في فرقة وبغض وتنافر، بالتالي لن يكون في تمسك أبدا بدين الله عز وجل، وساعتها هتكون الأمة سهلة جدا لأعدائها. الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل هذه الأمور تؤدي إلى التنازع. أول حاجة عندنا هنا التباغض، لا تباغضوا، لا تباغضوا يعني لا تفعلوا الأمور التي تؤدي إلى البغض، لا تشتغلوا بأسباب العداوة. وده مع الأسف منتشر بين المسلمين، لابد أن يعني ينتبه لهذا الأمر. أي أمر يؤدي إلى البغض والتباغض ويعني الكره لابد أن يبتعد عنه المسلمون، ويعني أن ينشروا بينهم روح المحبة والمودة، لأن هو ده المطلوب من المسلمين. التباغض ناتج عن الاختلاف، ويعني بالتالي لا تباغضوا، هذا النهي يحمل أيضا النهي عن الاختلاف في الأهواء والمذاهب والأفكار والطرق والمناهج، كل هذه الأمور، لأن هذا هيؤدي إلى البعد عن الطريق المستقيم. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا لا شك إن التحاب في الله سبب الاجتماع والوحدة بين المسلمين، وإن التباغض سبب للافتراق والبعد والكره بين المسلمين. يبقى المعنى: لا يبغض بعضكم بعضا ولا تحاسدوا. هنقف عند الكلام أو هذه النقطة، هذا النهي، نقف وقفة لابد منها. نتكلم عن الحسد بشيء من يعني الاستفاضة لأهمية هذا الأمر. الحسد إن يعني يرى الرجل نعمة على أخيه، الرجل أو المرأة يعني، فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. هو يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم وأن تكون له، وقد يتمنى زوالها حتى لو لم تكن له. وده أشد أنواع الحسد، يعني الشخص يتمنى أن النعمة تزول عن غيره، مش مهم النعمة دي تبقى عنده، سواء كان مال بقى أو أولاد صالحين أو يعني أي نعمة من النعم التي يعني الله عز وجل بها على عباده. يشوف النعمة فمن جواه والعياذ بالله نفسه الخبيثة تجعله يتمنى، يعني مش بس يعني هو يعني متضايق من جواه، هو يتمنى كل أمنيته من إيه؟ النعمة دي تزول عن أخيه المسلم وتصل إليه، أو تزول وفقط، مش مهم إن هي تبقى عنده، المهم إن هي ما يبقاش عنده هذه النعمة، ما يبقاش عنده هذا الخير. نفس الحسودة التي تكره الخير لغيرها. طيب النبي يقول: لا تحسد، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد يعني هو فعلا موجود في طباع البشر وكثير، لأن الإنسان غالبا إذا كان يعني قلبه ليس بسليم، وما أكثر القلوب المريضة، بيكره إن حد يتفوق عليه من جنسه في أي شيء من أنواع الفضائل. طيب ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، وهو يتمنى ان النعمة دي تزول، ها، ويبغى عليه بالقول والفعل والعياذ بالله، هو مش عايز النعمة دي عنده اصلا. في ناس بتعمل كده مكائد لغيرها، يعني تشوفوا كده باستقرار، ويعني الاسرة ما شاء الله مستقرة واحوالهم طيبة والزوج كويس مع زوجته والاولاد، لا هو يسعى بقى في ايه؟ في ادخال الهم والغم الى هذه الاسرة المستقرة، يسعى الى المكائد ويدبر يعني يحدث وقيعة عشان مش عايز هذا الخير يكون في هذا البيت. هو ده من البغض، بغي الحاسد، والعياذ بالله على من يحسده. ثم منهم من يسعى في نقل ذلك الى نفسه، ومنهم من يسعى في ازالته عن المحسود فقط من غير نقل الى نفسه، وهو شرهما واخبثهما. زي ما قلت لكم ان شخص يتمنى ان النعمة دي تزول عن غيره، ومش مهم تبقى عنده، بس تزول عن غيره، ما تبقاش عند اخوه هذه النعمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليك يا رشيد، ربنا يصلح احوالك. ولنفترض مثلا يعني واحدة شايفة ان لها زوج، يعني اختها في الله لها زوج صالح بيتقي الله فيها ويعاملها بالحسن الكريم، يكرمها ويكرم أولادها، هي تتمنى أن تزول عنها هذه النعمة، مش عايزة لنفسها، يعني مش حكاية إن هي عايزة هو يبقى زوجها هي، لا، تتمنى بس تزول عنها هذه النعمة حتى لو لم تصل إليها. فده العايز بيها نفس خبيثة جدا. في نوع تاني بقى تجد إن هي بتلف بقى وتدور عايزة إيه، لا هي عايزة هذا الشخص يكون عندها هي، فتحثها على ذلك وتسعى في أن تنقل هذه النعمة عنها، يعني تسعى في دولة هذه النعمة عنها حتى تصل إليها أو أي شيء آخر. طبعا الحسد يعني أنا بضرب مثل بشيء معين، ولكن هو يعني هتجديه منتشر في كل شيء. ممكن حد يحسد أحد على صحته، على نعمة الأبناء، على بيتها مثلا، تخشي بيتها شايفة إن بيتها يعني اللهم بارك فيه أثاث جميل ومنظم مرتب أي شيء، سبحان الله، فتجد إن هي بتحسدها على هذه النعمة. وهلم جرى بقى الحسد يعني في أمور كثيرة جدا، يعني أكيد كلنا دقنا يعني من الأذى ده. نسأل الله أن يعافينا أن نكون من أهله، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. طبعا احنا عارفين برضو ان سبحان الله بداية الحسد كان يعني ذنب ابليس لما حسد ادم عليه السلام، لما رآه يعني الله عز وجل فضله عليه واسجد له الملائكة وخلقه بيده وعلمه اسماء كل شيء واسكنه في جواره، ففضل يعني يسعى ابليس بحسده والبغض اللي ملأ قلبه نتيجة هذا الحسد، ما زال يسعى حتى يعني اخرج آدم من الجنة. أيضا الله عز وجل وصف مين بالحسد، يعني قولي كده أكتر ناس في القرآن موصوفين بالحسد، يعني مين تقول؟ برافو عليك يا ياسمين. أيوه اليهود، اليهود هم أكثر أمة وصفها الله عز وجل في قرآنه بالحسد، البغض، وحسدا من عند أنفسهم. نعم، الله عز وجل يقول كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حتى لما كانوا يفسروا الايه دي قالوا ان هم بيتمنوا رده المسلمين عن الاسلام، حتى لو لم يدخلوا في اليهوديه، لكن يعني يتمنوا زوال نعمه الاسلام عنهم، نعمه التوحيد، حتى وان لم يدخلوا في دينهم. هذا وحسد اليهود. احنا ليه بنقول كده؟ لما ابليس هو اصل يعني الناس اللي يعني اصل الحاسدين هو ابليس وكله في سيئاته، وبعدين من اخبث الناس اللي هم برضه بيحسدوا اليهود، يبقى لابد ان ننتبه الا نتصف بهذه الصفه، صفه ذميمه جدا. شوفوا مين اللي كان يتصف بيها. طيب بعض العلماء تكلموا في يعني امور تتعلق بالحاسد والمحسود، قالوا ان الحاسد ابغض كل نعمه ظهرت على غيره. وفعلا النفس الحسوده، يعني الشخص الحسود ان لم يعالج نفسه وينتبه لهذا المرض يعني الفتاك، ويعني يلجا الى الله عز وجل ان يذهب عنه هذا المرض الذي يملا القلب، ويعني مرض خبيث جدا يفسد عن الانسان يعني طاعته وعباداته، ان لم ينتبه لهذا فيصل الى هذه المرحله ان هو يبغض كل نعمه تظهر على غيره. طالما في اي نعمه عند اي حد هو خلاص هو يكره هذا الامر، مش عايز يشوف حد عنده خير. ايضا ان هو سخط لقسمه ربه، كانه يقول لما قسمت هذه القسمه يا رب، والعياذ بالله. بالظبط كده، يعني الحاسد ده اللي هو معترض على النعم اللي عند غيره ومش عايزها تبقى لهم وبيكره الخير لغيره، كانه يقول ايه؟ يعني يا رب انت لما قسمت هذا؟ فكده هو بيسخط على قسمة الله عز وجل. أيضا إن هو خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم، مجرد إن هو يتمنى زوال النعمة عن المؤمن فده في حد ذاته خذلان للمسلمين. أيضا إن هو أعان عدوه إبليس عليه لعنة الله. الحاسد بقى بحد ذاته بيؤدي بالحاسد لامور مذمومه. اول حاجه افساد الطاعه. شخص الحاسد ده بيوصل لمرحله ان طاعته تفسد عليه. لماذا؟ ده هو قلبه على طول مولع نار والعياذ بالله. أوقد نارا في قلبه، ويعني الحطب، حطب هذه النار هو حسناته. نسأل الله السلامة والعافية. فيأتي يوم القيامة فقير بدون حسنات، وهذا هو إيه مراد الشيطان. ليه؟ شخص عمال يحسد في عباد الله، ويعني يحقد على عباد الله، فبالتالي إيه؟ أذهب ما عنده من حسنات. أيضا اللي بيحدث بقى للحاسد إن هو يفعل المعاصي والشرور. ليه؟ لأن الحاسد ده له علامات إن هو يكذب. ليه وجهين، يعني لما يكون قاعد معاكي يقابلك بوجهه فيكذب ويمدحك ويعني يوريك ان هو يعني بيحبك قوي، وفي يعني غيبتك يغتاب. طبعا هذه كلها معاصي واثام. ويشمت بالمصيبه، دي صفات الحاسد، ان هو يشمت بالمصيبه. نعم لا يرضى ابدا باقدار الله. ايضا الذي يصيب الحاسد التعب والهم من غير فائده، لأنه دائما مهموم ويفكر يعني كيف يأتذر هذه النعمة عن غيره، ومتغاظ أوي إن في النعمة دي موجودة، إن هذا الشخص متقلب في هذه النعمة وفي هذا الخير، فدائما تلاقيه مهموم ويعني مغموم، يصيبه الهم والغم من غير فائدة والعياذ بالله. أيضا كما قال العلماء الحاسد يصيبه عمل قلب، يعني بعض السلف كان يقول لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم. من حسد يؤثر على الفهم، على الاستيعاب الديني، على تعلم العلم، على حفظ القرآن. الشخص الحسود لا يستطيع ان يعني يحصل هذه الامور كما ينبغي، ولكن يصيبه والعياذ بالله عمى في القلب وسوء في الفهم. ايضا الامور التي تصيب الحاسد الحرمان والخذلان، ان هو دائما محروم ومحظوظ. ليه؟ لان كل همه هو زوال نعم الله تعالى عن المؤمنين، فكيف ينصر اذا كان هذا هو مراده وهذا هو سبيله. اما بقى الشخص المحسود، لو هنتكلم عن المحسود هنقول ان مفيش ضرر هيقع عليه في امر دينه ودنياه، لان النعمه اللي هتزول عنه لو زالت لن تزول بالحسد، بل تزول بقدر الله عز وجل. هذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى، وكل شيء عند الله عز وجل بمقداره لكل أجر من كتاب. فلابد أن الإنسان يبقى عنده هذا اليقين. ليه بقى يا جماعة؟ لأن بيحصل مشكلة من هذا الأمر. غالبا الشخص يعني إحنا بنحس بالناس الحسودة، تبقى عارفة أن كلنا دي حسودة وتبقى قلقانة منها، دي بتحسدني، ومجرد ما تدخل البيت تحصل مشاكل ومصايب. انا مش مأمورة ان انا اقعد يعني اعمل للحسود حساب وافضل افكر هيحصل ايه ويجرى ايه، لا بالعكس انا امرت ان انا احصن نفسي وبيتي واهلي، احصن نفسي بأبي الابكار والامور التي تصرف عني اذى العين واذى الحسد، وان اعلم ان لو اصابني شيء فانه شيء قد قدره الله عز وجل. ما اقعدش بقى يجي لي بقى ايه خلاص بقى يعني فوبيا بقى ان فلانه يا خبر ابيض هتحصل لي مصايب، ده هيجرى كذا هيجرى كذا، وكل ما تحصل حاجه اهو بص شق العين اهو حسدوني هي اللي مش عارف ايه. يعني بغض النظر عن ان كانت فعلا هذه حسوده او غير ذلك، ولكن لابد ان يبقى عندك يقين ان كل شيء بيحدث بقدر الله عز وجل، وانه لا رد القضاء. نعم ايوه جزاك الله خيرا يا رشيده، فعلا ما هو الحسود ده مش فعلا لن يهنأ له بال، هو دائما ينظر الى غيره، ومش بس يعني غيره، مش شخص مجرد ان هو شخص مش قنوع، لا ده هو شخص مش عايز النعمه في ايده، فلا يحمد الله على ما عنده ولا يعني يترك او يتمنى ان هذه النعم تكون عند غيره. بالعكس هو ايه كل همه ان النعم دي تزول، وازاي تزول وازاي تبعد وما يبقاش اللي قدامه ده عنده نفس الخير اللي هو فيه. فمشكله كبيره جدا طبعا، ده على طول شخص مهموم ومغموم اذا كان هو ده شغله الشاغل، ده يعني ماساه، نسال الله السلامه يعني عافيه، مرض شديد جدا في القلب، مؤذي جدا، يعني فعلا يضيع الدين، يضيع الدين. طيب طب احنا كنا دلوقتي نتكلم عن المحسود، قلنا ان هو يهتم بتحصين نفسه ويعلم ان ما اصابه فهو بقدر الله، بقدر الله عز وجل. وايضا هو يعني هذا الشخص مظلوم، يعني مظلوم بمعنى ان هو يعني ظلم بهذا الحسد، خاصة اذا كان الحسد ده طبعا هيكون فيه بقى غيبة ونميمة وهتك سكر وذكر مساوئ، ويعني الأمور اللي تظهر من الحاسد والعياذ بالله. فكل ده هيكون في ميزان حسنات مين؟ المحسود. كل ده هيأتي في ميزانه يوم القيامة، فده في حد ذاته منفعة في دينه. يبقى إذا المحسود يعني هو يعني في فضل من الله عز وجل، لأنه يعني دائما يرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى، ويعني يصيبه نفع في دينه وليس مضرة، حتى لو وقع عليه شيء فهذا يكون بقدر الله ولا بد أن يتيقن من ذلك. طيب يعني إذا بقى الحاسد يعني انتبه لهذا الأمر ولمثل هذه الأضرار البالغة اللي تلحقه في دينه واللي بتصيب قلبه، يعلم ان هو عدو لنفسه وصديق لعدوه للشيطان، لان هو اخذ باسباب يعني الاسباب التي تضره في الدنيا والاخره، وصار مذموما عند الخالق والخلق والعياذ بالله. وكمان ادخل بقى اعظم السرور على ابليس لعنه الله، وهو يعني الد الاعداء. ليه؟ لأن إبليس لما يشوف الشخص المحسود محروم من نعمة العلم والرضا والورع، طبعا هو يسعد ويفرح بذلك، وبالإضافة إلى أن هو يفرح بالأذى والمصائب التي تكون بين المسلمين التي تؤدي إلى الاختلاف والبغض كما تكلمنا في بداية الحديث لا تبغضوا. طيب النهي الثالث اللي عندنا هنا، ولا تدابروا. المقصود هنا بكلمة تدابروا ما معناها؟ المعنى أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره فيعرض عنه ويهجره. يعني دبره يعني قفاه، ظهره. يعني محدش، مش كل واحد يقوم يدي التاني ظهره ويبعد عنه ولا يقبل عليه بوجهه فيعني يهجره، والعياذ بالله. زي ما بيحدث يعني ان اي اتنين بينهم مشكلة او بينهم تشاحن، فلما يتقابلوا يقوم كل واحد ايه يدي ظهره للتاني، خلاص مش عايز بقى تيجي عينه في عينه ولا ينظر في وجهي، فالتاني يسلم عليه فيضطر يرد السلام، لا هو يعني بيعمل كده عشان يفضلوا في خصام وما ما يكلموش بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى ان كل واحد يعطي ظهره للاخر، يعطي ظهره للاخر، ما يعرضش عنه ولا تدابر. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني هنا بقى المقصود الأخوة والمحبة ودوامها بين المؤمنين. كونوا متواصلين متراحمين. في فتح الباري يقول الحافظ، يقول فيه إشارة إلى أنكم عبيد الله وملتكم واحدة، والتحاسد والتباغض والتقاطع ينافي لحالكم، فحقكم أن تتآخوا وأن تتعاملوا معاملة الأخوة والمعاشرة في المودة والمعاونة على البر والنصيحة. لذلك قال كونوا عباد الله إخوانا. وهنا الإخوان يعني زي ما يكونوا إخوان في النسب، والأخ في النسب يعني من طبعه أنه يكون رحيم وشفيق على أخيه، فكذلك الأخوة في الإسلام هي أكبر من ذلك، ويعني هي اعلى. فرب يعني اخ لنا في الاسلام ليس يعني رب اخ في النسب يكون بعيد عن اخيه، واخوه في الاسلام يكون اقرب الى قلبه منه، واحنا بنشوف ده كتير سبحان الله. حتى بعد الفتن والمحن حدث ذلك في بيوت كثيره جدا، ان الاخوه من النسب ما فيش بينهم تواصل وتراحم وتواد، بالعكس حصل قطيعه وتدابر وتشاحن، والامر كان سببه الدين. وأخوة الدين هي التي تعلو كل أخوة، وهي هي الباقية، يعني أعلى الرباط بين المسلمين. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هنا بقى حكم جديد ونهي عن أمر جديد، وهو أمر الهجر اللي هو عندنا عنوان الباب، هو هجر المسلم. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. طيب يعني ما ينفعش حد يقاطع يخاصم يعني أخوه فوق 3 أيام، 3 ليالي بأيامها يعني، 3 أيام بليالي. طيب طيب يجوز بقى الهجر بمفهوم الحديث، يجوز الهجر في الثلاث، يعني ممكن مسموح ب3 أيام يكون في خصام، يعني يعني الأخ المسلم يهجر أخاه المسلم، يعني بين المسلمين يهجروا بعض يحصل مشكلة خصام 3 أيام فقط. طب ليه متسامح ب3 أيام؟ كما قال العلماء إن الشخص يعني الإنسان الآدمي جبل على الغضب، فسمح في هذا القدر ليرجع فيها ويزول عنه السبب أو الغضب اللي أدى إلى هذا الاختراق وهذا الخصام. الإنسان ممكن فعلا يحتاج إلى يعني بعض كده الوقت عشان إيه يقدر إيه يزول عنه الغضب والضيق لما يكون في مشكلة. بالظبط كده، تهدى النفوس. يبقى مش قادر هو فعلا، حد أذاه وحصل ما بينهم مشكلة فخلاص هو مش عايز يتكلم معاه. فلذلك من التشريع الذي يعني طبعا هو تشريع الله عز وجل العزيز الحكيم أن تسامح في 3 ليالي أو 3 أيام بلياليها حتى تهدأ النفوس ويعني يستريح الإنسان كده نفسيا، ويقدر إن هو يرجع تاني يتكلم مع الشخص اللي بينه وبينه خصومة. لكن أكثر من ذلك يقع عليه إثم الخصام وإثم الهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. طبعا لسه في أحاديث هتأتي هتوضح لنا أكثر يعني أحكام متعلقة بهذا الأمر. طبعا في فرق يا إلهام، طبعا في فرق بين الخصام والتشاحن، وفرق بين الهجر مثلا في الله أو الهجر لشخص يعني يوقع علي أذية في نفسي أو في ديني أو في أهلي، الأمور تختلف. مثلا هجر أهل الأهواء والبدع ده واجب إلى أن يظهر منهم توبة ورجوع إلى الحق. أيضا لو أنا وجدت إن في شخص ديني ويعني التواصل معاه هيؤدي إلى أذية تقع عندي، فهيكون الأمر بقى بحسب يعني ما أرى، يعني ممكن أنا أهجر تماما، ممكن إن أنا مجرد السلام وأكتفي بذلك يعني عشان ما يكونش فيه الهجر اللي هو التام. ولسه في أحكام هتأتي هتوضح لنا هذا الأمر بإذن الله تعالى. يعني عارفة طبعا إن إيه الموضوع بقى منتشر والمشاكل بقت كتير، وفي ناس يعني من الأفضل إن الشخص يعتزلها تماما لأن معرفتهم بتؤدي إلى أضرار، أضرار كبيرة يعني، نسأل الله السلامة. طيب الحديث اللي معانا بعد كده في نفس الباب عن أبي أيوب الأنصاري رقم 399، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، نفس الحكم اللي تحدثنا فيه في الحديث السابق، 3 أيام بلياليها هو ده المسموح يعني فيهم فقط، أكثر من ذلك فحرام وإثم. طيب لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيصب هذا ويصب هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا أنا قلت لكم الحديث اللي أبي حفظه مش كده؟ تدرسه. الحديث ده حديث أبي أيوب الأنصاري دراسة. طيب هنا اقر هنا نفس المعنى اللي في الحديث الاول احنا كنا بنتكلم عنه، ولكن في امر زائد اللي هو ايه بقى. هنا عندنا يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في رواية تانية لهذا الحديث فيعرض هذا ويعرض هذا، ومعنى يصد يعني ايه يصد؟ يعني يعرض، يعرض عنه يعني ايه؟ يوليه ظهره زي ما كنا بنتكلم، ما يقبلش عليه، يقوم يديله ظهره مش عايز يكلمه، يعرض عنه ويوليه ظهره. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما يعني افضلهما. في هذه الحالة بقى ان يعني لما دايما يحصل خصام بين اثنين مش عايزين يكلموا بعض، فلما بيتقابلوا كل واحد بيداني ايه ظهره او جنبه مش عايز ينظر في وجهه ولا عايز يكلمه، يا دي حالة هيكون افضل واحد فيهم اللي هو هيبدأ بالسلام، هو الشخص اللي هيقدم ويعني يتشجع كده ويعني يأتي على نفسه وعلى حظ نفسه، وبعدين هو اللي يسامح ويسلم على من بينه وبينه خصومة. طبعا هنا بقى يدل على ايه؟ على ان السلام يقطع الهجرة، وده اللي كنت بتكلم فيه لو تركزوا، ان قلت ان احنا حتى الناس اللي هنعتزلهم اللي هما بيسببونا في مشاكل ومعرفتهم ليس فيها خير، نكتفي بقدر معين من السلام، لان هذا هو الحد الادنى للتعامل. ده كده يدل على ان مفيش هجره. يبقى السلام بيقطع الهجره، لما يكون في مفيش سلام ده هجر وده منهي عنه الا 3 ايام بلياليها فقط. طيب يعني اذا سلم على اخيه فخلاص كده انتهى وقت الخصام وانتهت الهجره بينهما. فاحنا ممكن لما يكون في حد يعني مش عايزين نتعامل معاه بشكل كامل يعني نكتفي بإلقاء السلام عليه أو رد السلام وفقط. يبقى هنا ده دليل، وده مذهب الإمام الشافعي ومالك، إن السلام بيقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله. بعض العلماء قالوا لو راسله أو كاتبه عند غيبته إذا تعذرت المهاتفة فقد انتفت الهجرة. طب نفترض بقى ان الشخص اللي هو يعني انا مخصماه مثلا او في بيني وبينه مشاكل هو مسافر، خلاص يعني ساعتها هيكون ايه اقرب شيء؟ طبعا في يعني وسائل التواصل كثيره جدا دلوقتي، يعني او مثلا المهاتفه هاتف او غيره من الوسائل المنتشره المعروفه، يعني ممكن يعني هذه وسائل تكون سبب طبعا في قطع الهجره وقطع الخصام اللي ما بيننا. طيب لو تعذر هذا الامر ممكن بقى الخطابات، يعني قال لو ممكن يعني راسله كتب له خطاب او ما نحو ذلك، او ما عرفش يكلمه فكتب له مثلا رساله مثلا عن طريق النت زي ما بنتكلم دلوقتي في واقعنا الحاضر، فكل هذا يزيل الخصومه والهجره بين المسلمين. طيب الحديث اللي معانا بعد كده ده حديث يعني جميل جدا ننتبه ليه في نفس الباب، حديث انس رقم 401 عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله عز وجل او في الله جل وعز او في الاسلام فيفرق بينهما اول ذنب يحدثه احدهما. نقرأ الحديث الثاني: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. سبحان الله. طيب الحديث معنا حفظ، جميل جدا ما ينفعش إن احنا نتركه يعني بدون أن نحفظه. يعني بيتحدث عن العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم. طبعا بين المسلمين في مودة ومحبة في الله وتآلف وتراحم. إذا يعني تم هذا الحب وهذه المودة بين اثنين في الله عز وجل، محبة في الله يعني، فالتفريق ما بينهم تفرقوا بقى وحصل بينهم خصومة وفرقة، هيكون سبب هذا التفريق ذنب يحدثه أحدهما، إن أحدهما يذنب ويقع في معصية، يبقى يكون التفريق عقوبة لذلك الذنب. لذلك قال بعض العلماء: إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته، فتب إلى الله من كل ذنب يستقم لك وده. جميل جدا هذا الكلام. يعني لو انت لاحظتي ان يعني اختك اللي انت بتحبيها في الله، صاحبتك اللي حبيتيها في الله واللي جمع ما بينكم المحبه في الله عز وجل، اتغيرت معاكي وبقى فيه شيء من الجفاء، ما بقاش الحب زي الاول، فعلمي ان ده بذنب، دي عقوبه الذنب انت اذنبتيه. فيعني عند هذا تسارعي الى التوبه وتستغفري الله عز وجل، يستقم لك ودها ويرجع الحب بينكما. الإمام المزني برضو قال كلام جميل في الموضوع ده، قال: إذا وجدت من إخوانك جفاء فتب إلى الله فإنك أحدثت ذنبا، وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك بطاعة أحدثتها فاشكر الله تعالى. طبعا مقياس رائع جدا في التعامل مع الناس، إن الشخص لما يجد ممن حوله جفاء من صحبته المؤمنة، يعني تلاقي منهم جفاء، مش بنتكلم بقى عن المجتمع، لا طبعا المجتمع ده يعني لو اتكلمنا بالمقياس المجتمع فتلاقي إن كل اللي حواليك بيعاديكي أصلا، معظم الناس في جفاء ومش عاجبهم أفعالك ولا مستريحين معاكي ولا يعني، طبعا احنا عارفين الأمور يعني إيه إلى أي حال وصلت. لكن هنتكلم عن الصحبة المؤمنة اللي اجتمعت على الإيمان وعلى سلامة المنهج واستقامة الدين. لما تجد من هؤلاء من هذه الصحبة جفاء، خلاص كده في جفاء وبعد، بعدوا عنك، ما بقوش معاكي زي الأول، فاعلمي إن هذا سبب ذنب أنت أذنبتيه، فلابد من التوبة والاستغفار. أما إذا وجدت زيادة ود، تلاقي إقبال من الناس وحب، وشايفة إن الناس يعني صحبتك المؤمنة مقبلين عليكي ويزداد حبهم لك، فكل ده يدل على إن دي طاعة الله عز وجل وفقك لها، فنشكر الله عز وجل عليها. طبعا هذا الحديث يدل على شؤم الذنوب والمعاصي ويعني تأثيرها اللي بيؤدي إلى الذلة والهوان والفرقة بين المسلمين، ويدل أيضا على بركة الطاعات وما لها من أثر في المحبة والتآلف والود بين المسلمين، بين الإخوة في الله، بين الأقارب، الجيران، الأصدقاء. دائما الطاعة بيكون لها بركة وتؤدي إلى التحارب والتآلف والود بين الناس. اما المعصيه والعياذ بالله، فان كان يعني في الظاهر ان هي ممكن تجمع قلوب يعني مجموعه من البشر، ويعني في يكونوا مبسوطين في المعصيه وقاعدين متالفين فيها يعني، الا ان ده بعد كده والعياذ بالله يؤدي الى يعني التنافر والتباغض بين الناس. لكن الطاعه لها يعني بركه تختلف تماما تماما عن يعني طريق المعصيه التي تؤدي الى كل شر والعياذ بالله. طيب الحديث اللي بعد كده معانا حديث رقم 402 عن هشام ابن عامر الأنصاري في نفس الباب، عن هشام ابن عامر الأنصاري ابن عم أنس ابن مالك، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ده يا جماعة دراسة، اللي بنقرأه دلوقتي حديث هشام بن عامر دراسة. بغني بتسأل بتقول: اللي بيوالي الكفار بعدما أخبرناه أن ذلك كفر، هل نأثم في هجراني؟ لا طبعا لا تأثمي، تهجري في الله. وبعدين ده موالاة الكفار دي يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني مش أي شيء، يعني حاجة يعني يستحق الهجر. ان شاء الله ان يهدي المسلمين. وطبعا يعني خلي بالك ان الهجر ده دائما يعني حاولي برضه تتعهديه من حين لاخر بنصيحه، لو استطعت، لو استطعت ان انت تنصحي ما بين وقت لاخر لعل الله عز وجل يهديه، ما يبقاش هجر كامل بالكليه يعني قدر المستطاع، الا بقى لو جاتي صد تام ويعني اعراض تام فمش هتتركيه وعليه اثم. طيب الحديث اللي معانا هنا: لا يحل لمسلم ان يصارم، يعني لفظ جديد بقى، لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث، فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، فان اولهما فيئا يكون كفاره عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. أظن الحديث ده مش كلنا سمعناه قبل كده، يعني جديد في معناه، جديد في ألفاظه، ومهم. آمين يا رب آمين. لا يحل المسلم ان يصارم مسلما، المصارمه هي نفس معنى الهجر، بنفس معنى المقاطعه، بنفس معنى الخصام، ولكن اصل كلمه مصارمه من الصرم وهي القطع. فاكرين الايه اللي هي في سوره القلم: فاصبحت كالصريم، يعني ايه، صرم منها الخير فليس فيها شيء كما قال العلماء قطع. فهنا يصارم يعني يقاطع. ايضا عندنا بقى اللي هو الوقت المحدد اللي هو ايه، فوق ثلاث. طيب فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما. يعني ايه ناكبان عن الحق؟ يعني مائلان عنه، مائلان زائغان عن الحق. يدل على ذلك في ايه عندنا توضح لنا هذا المعنى، قوله تعالى في سوره المؤمنون: فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الشخص اللي هو ليس بمؤمن هو يعني مائل عن صراط الله عز وجل المستقيم. طول ما هم متخاصمين ومتقاطعين هم في هذا الأمر يعني مائلان عن الحق، مفيش استقامة على الحق. طبعا ده هيكون اذا كان الهجران ده لدنيا او هوى. لو في خصام بقى عشان خاطر مسائل دنيويه او اهواء او كده، لكن اذا كان هذا الخصام او هذا الهجر والمقاطعه دي لوجه الله فلا باس بها، دي هتكون هجره في الله. ولكن ينبغي زي ما قلنا ان الانسان يبقى عنده فطنه يشوف يعني ايهما انفع. الهجران هل بيأتي بنفع ام هيأتي بضرر اكبر؟ فلابد يعني ان الانسان ينظر الى الامر بفطنه ويشوف انهي سبيل هو افضل له، ان يهجر ويقاطع تماما وخلاص هو كده استنفذ كل يعني النصائح واستنفذ كل السبل، ولا يعني ينصح من وقت لاخر ويصل من وقت لاخر، حتى يعني قد الله عز وجل يسبب بهذا النصح وبهذه بهذا التواصل خير. فلا بد ان الانسان يكون له نظره في هذا. طيب وان اولهما فيئا يكون كفاره عنه سبقه بالفيء. اولهما فيئا يعني الفيء هو الرجوع، والمقصود هنا ايه؟ التوبه من المقاطعه، يعني اول واحد فيهم هيتوب من هذه المقاطعه وهينهي هذا الخصام، ده هيكون في حد ذاته كفاره له عن الخصام السابق، ان هو كان في بينهم خصام ومقاطعه. واحنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يعني فوق ثلاث ايام هنا في اثم. فالشخص اللي هيبتدي بالصلح ده هيكون كفاره له عن هذا الاثم اللي حصل له بالخصام، مجرد ان هو ابتدى فده يكفر عنه الاثم الماضي من مقاطعته لاخيه المسلم. وان مات على صرامهما لم يدخل الجنه جميعا ابدا. يعني مشكلة كبيرة جدا. يعني ايه اللي شخصين ان هما في بينهما مقاطعة وخصومة، لذلك موت احدهما يتحقق هلاك الطرفين عياذا بالله تعالى. ما عندنا حتى في المسند: فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. يبقى يعني مشكلة كبيرة جدا طبعا، مسألة إن هذا يؤدي بهما إلى عدم الاجتماع في الجنة. وهنا يوضح يعني يدخل الجنة أبدا، يوضح الحديث أو الرواية الأخرى له أنهما لن يجتمعا في الجنة أبدا، وده كمان هيكون موت على معصية والعياذ بالله. والموت على المعصية يؤدي الإنسان إلى إيه؟ إلى النار، إلى أن يتغمده الله عز وجل برحمته. فلابد أن نعتبر أن الإنسان يعني مهدد بموته، ممكن يموت في أي وقت، أو موت الشخص اللي هو بينه وبينه خصومة، فيهلك ويهلك صاحبه والعياذ بالله. ليه؟ لأن الاتنين هيكونوا على إثم، ومفيش واحد منهم ابتدى بالصلح، والاثنين متخاصمين وماتوا على واحد منهم مات، فايه اللي حصل؟ اللي مات ده يعني هو والعياذ بالله ميت على معصيه، والثاني برضو ايضا هو كمان على معصيه لانه لم يسعى للصلح. طيب نشوف بقى بقيه الحديث، ويقول ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم: وان سلم عليه، فواحد بقى يجي يسلم هو اللي ابتدى بالسلام، فابى الشخص الثاني فابى ان يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الاخر الشيطان. أبى يعني إيه؟ يعني رفض وامتنع عن رد السلام. فيكون مين اللي هيرد على هذا الشخص اللي بيسلم، اللي بيبتدئ بالصلح يبتدئ بالسلام؟ ملك الله عز وجل يقيد ملك يرد عليه هذا السلام. طبعا ده يعني شرف كبير جدا إن الإنسان يرد عليه ملك. تخيلوا مثلا ما يكون حد جاي يصالح حد وبعدين يسلم عليه، فالتاني إيه يكتفه ويعرض عنه ويديله ظهره ما يقدرش يسلم عليه، فإيه اللي يحصل؟ هو يقول السلام عليكم ويمد ايده، فايه الملك هو الذي يرد عليه، يعني تكريما وتشريفا له. ورد على الاخر شيطان. يعني هنا بقى مساله ان الاخر يرد عليه الشيطان. وخلي بالكم احنا حتى سبحان الله المعلومه دي موجوده بس بشيء من التحريف شويه عندنا واحنا اطفال صغار وعند اولادنا، يقول لك اللي بيخاصم بيصالح الشيطان، يخاصم ربنا ويصالح الشيطان. دايما تلاقوا اولادنا الصغيرين يقولوا الكلام ده، سبحان الله. يعني المقصود ايه؟ شوفوا يعني هو الامر هو ليه طلع اصلي، يعني اللي طلع ليه اصلي ان فعلا الشخص اللي هو بيظل على الخصام وبيرفض ان هو يعني يرد السلام، الشيطان بيفرح بذلك ويبارك هذه المقاطعه. وبعدين سبحان الله بيقول لك يعني ان اثار رد الشيطان اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه هنا، اثاره بتبقى واضحه في ان هذا الشخص يطيع الشيطان ويستمر في القطيعه. طيب مريم بتسال بتقول: هل يعتبر هذا كفر لانه لن يدخل الجنه ابدا؟ لا طبعا يا مريم، ده ليس من مواقف الاسلام. وبعدين خلي بالكم ان اللفظ ده متكرر في اكثر من حديث، ولكن العلماء لما تكلموا في هذا الامر زي عندكم في النميمه، في النمام الحديث اللي هو بان النمام لا يدخل الجنه، مش الكلام بقى في شرح الحديث ان المقصود اذا استحل هذه النميمه يبقى يحمل على امرين: اذا استحل هذا الفعل سواء كان نميمه او غيره، يعني استحل قال انه حلال ولا يحرم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم او هو حرام في الشرع، فعرف لا ده حلال ما فيهوش شيء. عارفين بيستحل شيء من الشريعة يستحل حرام، يعني حرمه الله عز وجل يقول عنه أنه حلال، فده ناقض من نواقض الإسلام إن حدث ذلك. لكن غالبا الأمر اللي بيحدث إن لا يكون يعني لا يكون استحلال، دائما الشخص بيبقى عارف إن هو بيعمل شيء خطأ، ولكن يا إما متأول بقى أو عن شبهة. لكن اللي بيحصل إنه لم يدخل الجنة مع السابقين الأولين، إن الجنة درجات، فيكون المعنى انه لم يدخل الجنه مع السابقين الاولين ولكن هو عذب بذنبه. وهنا عندنا لن يدخل الجنه ابدا هيكون بمعنى انه لن يلتقي مع هذا الذي مات وهو على خصام وقطيعه معه، لن يتقابل في الجنه ابدا. كما أوضح ذلك الرواية الأخرى اللي إحنا ذكرناها. طبعا يبقى يعني ما الإنسان لا يخشى، ما يبقاش خايف ولا مكسوف ولا محرج إن هو يروح يعني يسلم على أخيه ويبدأه بالسلام، حتى لو كان هيكسفه، ما يبقاش شايل هم إن هو إيه اللي هيكسفني مش هيرد عليا، لأ. يعني إذا قرأ هذا الحديث وإذا علم معناه، لما نشوف كده نتدبر في معانيه، إن الملك هيرد عليه والآخر يرد عليه شيطان، فلا يستحي ولا يعني يخشى من الخذلان من هذا الأمر، لكن يقبل على هذا ويعلم أن أجره عظيم عند الله عز وجل، ولا يتكبر عن إن هو يبدأ بالصبح. طيب أنا يعني شايف إن إحنا كده نكتفي بهذا القدر عشان ما نزيدش في الأحاديث فينسي بعضها بعضا. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم نكمل. قبل ما أترككم يعني أتمنى إن إحنا زي كل مرة إن شاء الله أسمع منكم أو أقرأ الفوائد اللي استفدتوها من محاضرة اليوم، كل واحدة كده تكتب لنا فائدة. بإذن الله تعالى يا أمان إحنا قدامنا اختبارين، يعني في اختبار قريب إن شاء الله هقولكم على موعده، التنسيق طبعا مع المواد الأخرى، واختبار آخر هيكون في نهاية العام بإذن الله. وبالنسبة طبعا الأحاديث اللي أرسلتيها ليا ملحقتش طبعا أشوفها وأراجعها، لكن هشوفها إن شاء الله وانزلها لكم الحفظ منها والدراسه مع النتيجه ان شاء الله تعالى. خلاص انا قربت انتهي منها يعني. طيب يلا بقى نشوف بقى يعني الفوائد اللي استفدتوها النهارده. عايزين تفاعل ومشاركه، عايزين نحس ان احنا مركزين كده واستفدنا من محاضره اليوم، مش بس بنسمع وخلاص. يا جماعه ركزوا معايا الله يكرمكم. هو احنا امتحاننا كام امتحان؟ امتحان واحد صح؟ طيب فيما بقي بقى ان شاء الله في اللي جاي ده هنمتحن امتحانين، يبقى لنا كده اختبارين ان شاء الله، مفيش وقت لاكثر من ذلك يعني. طب ابتدينا هو ايمان تقول انا المسلم لا يعجب اخاه فوق الثلاث، طيب امان نفس المعنى الله خيرا وفيه بارك الله يقدم ربنا يكرمك، خيرهم من يبدأ بالسلام. نعم ها من الأول حاجات خدناها النهارده في المحاضرة، عايزين مش عايزين نجيب من الآخر، هاتوا من الأول. قيمة العلاقة بين المسلمين معنى جميل يا فضيلة، جزاك الله خير. جميل يعني الحاسد يتمنى زوال نعم النعم عن أخيه، أيوه عدم الطعن في الأنساب، الذنوب سبب الفرقة، جميلة يا ريان جزاك الله خيرا، فعلا سبحان الله، فعلا يا جماعة الذنوب تفرق بين المسلمين. البعد عن البغضاء والحسد، نعم. أيوة ياسمين جزاك الله خيرا، كلام جميل جدا، الإنسان يراجع نفسه ويشوف علاقته مع أخواته ومع المسلمين اللي حواليه، لو هي خير يبقى ده يدل على خير في دينه، لو غير ذلك يدل على ان هو ايه اذنب فيحتاج الى توبه. عدم التدابر مع المسلمين، جميل قوي يا عليا، التحصين من نفسه وجب علينا تحصين انفسنا والاستسلام لقضاء الله وقدره، برافو جزاك الله خيرا، جميل جدا وعايزين ننتبه لده ونعمل بيه. نورة بتقول الحاسد يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره، فعلا فعلا هو فعلا يؤذي نفسه أكثر. لقاء المسلمين بوجه ثلث، نعم. حد عنده إضافة؟ في ناس بتكتب اهو، شايفة في ناس بتكتب ولا ننهي؟ ايوه مريم ايه، ام الخصمان جزاؤهم النار اذا ماتوا على هذا الخصام. طبعا نعم ايوه، الهام جزاك الله خيرا، ضرر الحاسد لا يكون الا باذن الله، وده زي ما قلنا معنى هام جدا لابد ان ننتبه. قيمة علاقة الأخوة بين العباد يا قدير جزاك الله خيرا. غالية بيقول البادئ بالسلام على من هجره كفارة الله عن ذلك الهجر. جميل جدا المعاني والجمل اللي بتذكريها يا غالية، ربنا يكرمك. نعم لا برافو عليك، جزاكم الله خيرا. أتمنى بقى إن إحنا بإذن الله تعالى يعني نذاكر أول بأول، والأهم من المذاكرة إن إحنا نعمل باللي إحنا اتعلمناه ده، لأن شايفة إن إحنا بنتكلم في علاقات اجتماعية دلوقتي، ربنا يكرمك يا رب. بنتكلم في علاقات اجتماعية، والأحاديث اللي بناخدها في الأدب المفرد وخصوصا في هذا الباب وباب الليالي هو يعني أمور واقعة فعلا حاصلة بيننا. فنصلح يعني الذي فسد منها، ونشوف احنا يعني مقصرين في ايه، او النهي اللي احنا وقعنا فيه، او الاخطاء، وننتبه لمثل هذه الامور ونتوب الى الله عز وجل منها. عسى الله ان يصلح احوالنا وان يصلح احوال المسلمين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.